كما أنهم يتشاءمون في بعض الأيام، شاءمون في يوم الأربعاء من الأسبوع، يتشاءمون في شهر شوال فلا يتزوجون فيه، هذا اعتقاد الجاهلية. يتشاءمون في بعض الأزمان، في شهر صفر شهر شوال ويوم الأربعاء من الأسبوع، وهذا جهل بالله عز وجل، لأن هذه الشهور وهذه الأسابيع وهذه الأيام خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ليست أسبابا للشر وليست مانعة من الخير، وإنما هي أيام من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا صهر. زاد مسلم ولا نوع ولا غول. النوع معروف هو التنجيم، فهو سبق هذا. نحن يعتقدون أن النجوم ينزل بسببها المطر، ينزل بسببها المطر، إذا طلع النجم الفلاني قالوا ينزل مطر، وهذا باطل، لأن نزول المطر ليس بطلوع النجم، وإنما المطر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل هذا من بعد ما خلقوا ويسر رحمته وهو الحليم وهو الولي الحليم. فهو الذي ينشئ السحاب ويكونه ويلطفه بالله ويشوطه وينزل المطر منه على ما يشاء من الارض ويحرم بعض الارض منه، هذا قضاء الله وقدره، ليس للنجوم دخل في ذلك. هذا معنى قوله لا نوع ولا غول. الغول تشكل الجن في البر، الجن في البر يتشكلون بأشكال أمام المسافرين، ولذلك يقال تغولت الغيلان، الغيلان، وذلك أن المسافر إذا كان وحده واستوحش يتراءى أمامه شيء من النار، فإذا ذهب إليها لم يجد شيئا، ثم إذا التفت رأى النار في جهة أخرى، وإذا التفت رأى في جهة أخرى، وهذا جني، هذا جني يريد أن يضل هذا الإنسان وأن يوحشه فيتشكل بشكل النار أمامه في الليل، هذا هو الغول. ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الإذان فبادروا بالأذان، لأن الأذان ذكر لله يطرد الشياطين. الجاهلية يعتقدون أن هذه الغيلان أنها تسبب ضررا على الناس، وأنها الرسول نفى هذا وقال إنها لا تضر الناس، وإنما هي تبجيل، تبجيل من الشياطين فقط، وتعالج بذكر الله. إذا رآها الإنسان فإنه يذكر الله عز وجل وتذهب عنه بإذن الله. أما أن تخيفه وأن يستوحش منها وأن يعتقد أنها تهلكه، هذا اعتقاد باطل، الاعتقاد الجاهلية. إذا عرف الإنسان السبب وعرف العلاج زال عنه هذا المحظور. السبب أن هذا إنما هو من شر شياطين الجن، وعلاجه بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يعتقد فيه انه يسبب الهلاك او يسبب شيئا، لانه خلق من خلق الله لا يستطيعون ان يضروا احدا الا بإذن الله سبحانه وتعالى. الانسان يتوكل على الله ويعتصم بالله ويذكر الله، فاذا فعل ذلك لم يرى شيئا من هذه الهلال ابدا. هذا معنى قوله ولا غول. اما الغول في الفتح فهو الهلاك، الغول في الهلاك لا غول فيها، يعني الخمر في الآخرة ليس فيها غول، يعني ليس فيها هلاك ولا اغتيال للعقل مثل خمر الدنيا. خمر الدنيا تغتال العقل، تغتال العقل بمعنى أنها تسكت وتغطي على العقل، أما خمر الآخرة فهي نعيم وليس فيها غول، ولا هم عنها ينزفون، لا يصيبهم صداع ولا تورث أموالهم، خلاف خمر الدنيا فإن فيها اغتوالا للعقول وفيها إنزاف، إنزاف للمال اصابتي بالصداع والوجع. لان الستين دائما يشكو من الصداع بسبب الخمر والعياذ بالله. اما خمر الاخره فالله يجزاها عن ذلك، لا فيها غول ولا هم عنها يجزي، هذا الغول. اما الغول فهو العفريت من الشياطين يتراءى امام المكافر ليخيفه ويوحشه ويفسد عقيدته. هذا معنى قول الرسول له. قال لهما اي البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، هذا مثل الحديث الذي قبله، لا عدوى ولا طيرة ويحجبه الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين الفأل وبين الطيرة. الطيرة اعتقاد الشر وسوء الظن بالله عز وجل، هذه الطيرة. أما الفاعل فهو اعتقاد الخير وحسن الظن بالله عز وجل. فالإنسان إذا أمل خيرا وانشرح صدره هذا شيء طيب. أما إذا انقبض وضاق صدره وترك أعماله بسبب ذلك هذه الطيرة. أما إذا انشرح صدره وحسن ظنه بالله ونشط وأقبل على العمل فهذا فاعل، هذا طيب. الفاعل محمود لأنه حسن ظن بالله، وأن الطيرة فهي مذمومة لأنها سوء ظن بالله. أيضا الطيرة تحبس عن الأعمال المفيدة، والفاعل يشجع على الأعمال المفيدة ينشط الإنسان. فهناك فرق بين الفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الطيرة وكان يحب الفاعل. قالوا كلمة طيبة، إذا سمع الإنسان كلمة طيبة فرح بها. إذا سمع منادي المنادي يا سالم تفاعل بالسلامة، هذا طيب. تفاعل بالخير. إذا سمع منادي المنادي يا فالح مثلا فإنه يتفاعل بالفلاح وكل الخير، هذا شيء طيب. هذا هو الباب، أن يسمع الإنسان كلمة طيبة فينشرح صدره ويتفاعل خيرا. ويعجبه الفعل. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبه الفعل. قيل وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال الكلمة الطيبة. ومن أعوال أبي داود بسند صحيح ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر يقول الشارح الصواب عروة مع عقبة، عروة بن عامر. فهذا تفشيط من الناس، خطب عروة خطبها عقبة، والصواب أنه عروة، عروة بن عامر. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أحسنها الفعل، أحسنها الفعل. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وعرفنا الفعل هذا. قال أحسنها الفعل ولا ترد الطيرة، يعني لا ترد الطيرة مسلما، المسلم لا تؤثر عليه الطيرة أبدا ولا يلتفت إليها، إنما تؤثر الطيرة على غير المسلم، على غير المسلم. أحسنها الفعل ولا ترد أي الطيرة مسلما، أي لا تسلوه عن عدله وما قصد إليه، فليتوكل على الله ويمضي ولا يتفاعل مع الطيرة ويقعد عن حاجته، هذا هو المسلم. أما غير المسلم فإن الطيرة تحجزه وتحجزه عن حاجته وتضيق صدره لأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا ترد مسلما. فمن وجد شيئا من ذلك، يعني وقع في نفسه شيء من الطيرة، فليعالجها، يعالجها بماذا؟